بنفوس تشدو بسرور وقلوب يغمرها النور، الكل يناجي خالقه برحاب البيت المعمور. بنفوس تشدو بسرور وقلوب يغمرها النور، الكل يناجي خالقه برحاب البيت المعمور. وقلوب يغمرها النور، الكل يناجي خالقه برحاب البيت المعمور. يجمع حصوات بأمان، يرجم جمرات بدفان، أسعى لخلود بجنان، دربتها در منثور. يجمع حصوات بأمان، يرجم جمرات بتفان، أسعى لخلود بجنان، دربتها در منثور. بنفوس تشدو بسرور وقلوب يغمرها النور، الكل يناجي خالقه برحاب البيت المعمور. يسعى ويطوف بلا تعب، يدعو ويرجو ليل الإرب، يسأل مولاه بلا حجب عودا محمودا ليزور. يسعى ويطوف بلا تعب، يدعو ويرجو ليل الإرب، يسأل مولاه بلا حجب عودا محمودا ليزور.